السؤال السادس عشر، السؤال هو إيضاح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، يعني هناك البذاذة وهناك البذاءة. البذاءة يعني الكلام غير الجيد وسلاطة اللسان، هذا البذاءة. وأما البذاذة فهي قالوا أن التواضع في الملبس، يعني أن الإنسان يلبس ملابس نظيفة لكن لا يبالغ في اللباس والتزين، فينظر إلى اللباس الغالي، لا يبالغ في الترفه ومحاولة يعني إظهار أنواع الملابس الغالية، وكأنه يعني ربما وصل إلى شيء في شيء من، لأن ذلك قد يدخل صاحبه في الكبر إذا لبس الملابس الغالية، وأيضا قد يدخل ذلك في الأطعمة الغالية وكذا. فالمقصود التوسط في الملبس والمأكل والمشرب والمركب، وأن الإنسان لا يحاول أن يأخذ أغلى الشيء من باب أنه يريد أن يتظاهر أمام الناس بأغلى الملابس وأغلى الأحذية ونحو ذلك. لكن الكلام المنقول عن الكسائي هو أن يكون الرجل، قال معنى البذاذة أن يكون الرجل متقهر رث الهيئة. كلمة رث الهيئة لعله قصد فيها التواضع في الملبس، يعني فالإسلام يأمر بالزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن الإسلام في هذه الأشياء وسط، ينهى عن الغلو في اللباس والسكن والمراكب المبالغة في اختيار أغلى الأشياء، وأيضا لا يصل الإنسان في التواضع إلى أنه يلبس ملابس غير نظيفة وغير جيدة. البذاذة أن الإنسان يلبس ملابس نظيفة جيدة لكنه ما تكون من الأشياء الغالية، يعني لأن هذا كأن في شيء من الميل إلى الدنيا، هذا هو المقصود، والله أعلم.